الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من جوامع الكلم التي أوتيت رسولنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أحبتي في الله، كثير من المجتمعات قامت على مسألة الجنسيات أو العرقيات أو القوميات، فهذه دولة كذا وهذه عرقية كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما دامت هذه المجتمعات. لكن المجتمعات التي قامت على المحبة فيه سبحانه وتعالى هي المجتمعات التي أثمرت وقدمت للحضارة. تعال إلى مجتمع المدينة، كم أحب الصحابة بعضهم بعضا وكم أحب الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بلغ درجة المحبة في الله عند الصحابة درجة مثالية. كان عمر يلقى أخاه أبا بكر في صلاة الصبح، وكان معه في صلاة العشاء، فكان يلتزمه ويحتضنه ويقول: يا طولها من ليلة يا أبا بكر. كان عمر يوما يفتقد أخاه معاذ، فبعد أن صلى قال: أين معاذ بن جبل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لقد ذكرتك بالليل فشعرت بالوحشة فبكيت. فبكى معاذ يحب عمر له رضوان الله على الجميع. كان الواحد منهم كما نسمع ونقرأ ونحفظ يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. انظر إلى أحفادهم، إلى مسلم موديل 1430 هجرية. الإنسان لا يحب أخاه، الزوج يبغض زوجته، الزوجة ربما تدعو على زوجها، الولد معتبر أن أباه على كل شيء قدير، يطلب منه الصغيرة والكبيرة في كل وقت وفي كل حين، الجار لا يريد إلا أن يرى جاره أقل منه، يحسده ويحقد عليه ويتمنى له الشر. إذا أصابه خير أصيب الجار بضيق في الصدر، وإن أصابته مصيبة فرح جاره بالمصيبة التي نزلت. عندنا حب التشفي، عندنا الحقد والحسد. لماذا؟ لأننا نسينا حقائق الدين. ظننا أن الدين أن نأتي كل جمعة لنصلي خلف الشيخ، نسمع الخطبة، تذرف دموعنا، نمصمص شفاهنا، نقلب أكفنا، ننوي نية ليست صادقة، إذا خرجنا من المسجد تبخرت في الطريق إلى أن نعود إلى الجمعة التي تليها وهكذا. قال علماؤنا: إن الجسد الإنساني إذا منع عنه الطعام والشراب أياما ثلاثة يسقم ويهزل ويحال إلى المستشفى، وربما يدخل غرفة الإنعاش وربما يقضي، ربما يموت. هكذا علماء القلوب قالوا: إذا مرت أيام ثلاثة على المسلم دون مجلس علم، دون مجلس ذكر، دون مقرأة، دون حب في الله، دون لقاء مع إخوانه الصالحين، القلب يسقم ويمرض وربما يموت. نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا. أحبتي في الله، من أحب لله، يعني لا يكن حبك إلا لله. لماذا؟ لأن المحبة في الله يعني لما تنظر إلى المجتمع العالمي من حولك، ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. تجلس وينتهي المجلس عندما تشعر بسعة صدر، بانشراح صدر، بتقوية إيمان، بإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. كان من قديم ومن قريب إذا وصلنا رحمنا وأرحامنا ننزل من عند أعمامنا وأخوالنا وعماتنا وخالاتنا وقد غدرناهم منشرح الصدر، هم شرحنا صدورهم بزيارتهم ونحن انشرحت صدورنا بدعائهم. فما الذي حدث؟ قطعنا ما أمر الله به أن يوصل، ثم نريد أن نعلق المصائب على آخرين، على علماء وعلى حكام وعلى أمراء؟ لا والله يا أخي الكريم، علق الأمر على نفسك أنت، ابدأ أنت وقل هل أنا من المسلمين؟ هل أنا مسلم صادق؟ إن عمر لما جلس مرة يحذر الصحابة من الذي يسرع في الصلاة، أن صلاته غير مقبولة وأنه ينقرها كنقر الغراب في الرمة، وما زال عمر يحدث ويحدث ويحدث حتى قال أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، هذا حال من يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ قال: أنا أحدثكم عن المسلمين. سبحان الله. إذن هل أنت مسلم؟ هل أنا مسلم؟ اسأل نفسك هذا السؤال: ما هو الإسلام؟ هل الإسلام صلاة وصيام؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه قضية منطقية. طب اعكس القضية: من لم يسلم المسلمون لا من لسانه ولا من يده فماذا يكون؟ سبحان الله. المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. هل عندما تسير في السوق أو في الشارع وترى هذه وتلك وتنظر، أما علمت أنك ما سلم أخوك المسلم وما سلم عرضه من عينيك عندئذ تقول: أنا لست من المؤمنين؟ لأن المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم. إن أبا يزيد لما ذهب مع مريد له عند أحد الإخوان فأكل عنده وقدم بعد الطعام، قام أحدهم ليغسل يد الشيخ فصب بالإبريق على يديه، تلميذ الشيخ جنبه، فلما انتهى هذا الأمر خرج أبو اليزيد وتلميذه، قال التلميذ للشيخ: يا شيخ، ليس من المروءة أن تصب النساء على أيدي الرجال، يعني يبدو اللي صبت الماء جارية، ليس من المروءة أن تصب النساء على أيدي الرجال. قال أبو اليزيد: والله منذ 10 سنين وأنا آكل في هذا البيت ما نظرت مرة وعلمت أن الذي صب على يدي رجلا كان أم امرأة. هذا الذي حدث مع حاتم عندما طرق باب شيخه شقيق، فقال شقيق البلخي لزوجته: إني أتوضأ، انظري من بالباب. فتحت الباب وعادت، قالت صاحبك الأعمى. قال: ما لي من أصحاب عميان. فلما خرج شقيق وجد تلميذه النجيب حاتم الأصم، ضحك شقيق وقال: ظنتك زوجتي أنك أعمى. حاتم يزور شقيق في هذا الوقت منذ 30 عاما. ما أدركت المرأة أن الرجل مبصر. يا إخوتاه، يجب أن نعود إلى المنبع، أن نحب لله وأن نبغض في الله. كيف نبغض في الله؟ أنا لا أبغضك كشخص، أنت لا تبغضني كشخص كإنسان. أنت تبغض في أعمال السيئة، تبغض في فجوري، تبغض في فسقي، تبغض في تعدي على الحدود، انتهاك لحرمات الله. هذه هي البغضاء الحقيقية. ورغم ذلك إن رأيتني على معصية من تلك فما عليك إلا أن تغض الطرف ولا تنشرها بين الناس، ثم أن تدعو لي بظهر الغيب، فإن المسلم يدعو رب العباد بلسان لم يعصه وهو لسان أخيه الذي ما عصاه هو به، عندئذ يستجيب رب العباد عز وجل. استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. فكان عمر يكرر كلمة يا أخي ويقول والله لو أن لي ما في الدنيا كلها ما نزلت عن كلمة أخي التي ضمني معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، أنت عندما تعطي، هذا موسم إعطاء مثلا زكاة المال، إخراج الزكاة، أنت عندما تخرج الزكاة تقول هذا حق إخواني الفقراء عندي، هذا هو حق الفقراء والمساكين عندي، فعندئذ أنا أدعو للمسكين بعد أن أعطيه الزكاة لأنه نقل زادي إلى الآخرة، حمل زادي إلى الآخرة، طهرني من المال الذي إن بقي في مالي صار نجسا، وأجمع إن للأسف الشديد إن وصلت المبالغ إلى ملايين يجب أن يراعي الإنسان، وإلى الآلاف يجب أن يحسب الإنسان حسابا. إذا كان في الشركات في مدقق حسابات، مراجع حسابات، يحسب ما دخل الشركة، ما الصادر، ما هو الوارد، ما هو حجم المهلكات، المستهلكات، الأصول الثابتة، الأصول المتداولة، الأصول المتحركة، إلى هذه اللهجات المحاسبية التي لا أفقه فيها كثيرا، لكن أنت تأتي بمدقق للحسابات حتى تضبط حسابات الشركة. ألا تحتاج الآخرة إلى مدقق حسابات؟ تسأل العالم وتقول أنا عندي أرض بوار لا تزرع ولكن حجزتها للتجارة، هل فيها الزكاة؟ عندي بيت واسع ولكن غير مسكون وغير مؤجر، هل فيه زكاة؟ المجوهرات الغالية التي عند الزوجة، هل فيها زكاة؟ الزروع التي نزرعها من هنا وهناك، هل فيها زكاة؟ المصانع كيف نزكي عنها؟ الأسهم والسندات كيف نزكي عنها؟ الأموال السائلة وغير السائلة، الديون المعدومة وشبه المعدومة، ألا يحتاج هذا إلى فقه نستطيع أن نستجلب به الحلال ونعلم ما هو الحلال وما هو الحرام؟ لكن إن وخزك قلبك مرة أو لم تستطع أن تضع قدمك على الطريق مرة، سارعت إلى أفضل الأطباء وأمهر الأطباء وأحدق الأطباء وتسأل أي دولة في العالم في طب العيون أفضل؟ أي دولة في العالم في طب الكبد؟ أي دولة في العالم في طب العظام؟ لماذا؟ لأنك حريص على صحتك. أما سألت وقلت أي شيخ أفقه في فقه الزكاة وفي فقه الصدقة وفي فقه العبادات حتى أسأله حتى أنجو يوم القيامة؟ إن هذا الصحابي الذي ذهب في سرية مع الصحابة إلى الشام وكان اليوم شديد البرد، فاحتلم الصحابي وهو الذي يجب أن يصلي بالمسلمين، فقال لهم إن الماء كاد أن يتجمد وأنا لا أستطيع أن أغتسل. ولم يدرك هذا الرجل أن هناك آية للتيمم وهناك شرح للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، والذين معه لم يدركوا. قال ألا يكفيني أن أتمرغ في التراب مرتين أو ثلاث كما يصنع أعزكم الله كما تصنع الحيوانات عندئذ أصلي بكم؟ قالوا لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فصلى بهم ثم أصابه برد شديد فمات قبل صلاة الظهر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه ضربة أو ضربتان يمسح بهما وجهه وذراعيه. إذن لابد لنا أن نسأل. أما قضية أنني أعرف كل شيء وأعلم كل شيء، هذه بداية المصائب. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. فمن أعطى لله أن يعطي لوجه الله سبحانه، لا يريد جزاء ولا شكورا. إن أعطيت قريبا لك وأنفقت على ابن أخ لك أو بنت أخت لك، وعندئذ تمردت عليك عندما كبرت وأبت أن تتزوج بولدك، أو أبى هذا الولد الذي ربيته أن يتزوج ابنتك، إذا غضبت منه وقاطعته ومننت وقلت لقد أنفقت عليه، وأنا الذي كنت أبا له بعد أبيه، وأنا الذي علمته في الجامعة، وأنا الذي أنفقت عليه كذا وكذا، فاعلم أن المعروف الذي صنعته كله على مدى 20 سنة إنما هو هباء منثور، لأنك ما صنعته لوجه الله وما أعطيت لله وما منعت لله، إنما أعطيت ليقال معطي، ومنعت عندما غضبت وخالف هواك. إنما كن من الذين إذا أحب لله وإذا أبغض أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، عندئذ فقد استكملت الإيمان كله. اللهم اجعلنا في زمرة هؤلاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، عد إلى بيتك اليوم وراجع تقريرا للعام الماضي، ونحن في أواخر شعبان مستقبلين الشهر الكريم إن شاء الله رب العالمين. قل أنا على مدار العام لما أعطيت، هل أعطيت لله أم أعطيت لأن فلانا أحرجني، ولأنه يجب أنني أعطي، أو لأنني أخاف أن يقال إني بخيل، أو أعطيت حتى يشار إلي بالبنان؟ هل عطاؤك سواء العطاء المادي أو العطاء المعنوي؟ لأن العطاء المادي أقرب إلينا إحساسا، أما العطاء المعنوي هو عطاء المحبة للناس. لأن الإنسان عندما يرى إنسانا بعيدا عن الله، انظر أنت في نفسك، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أصلي، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أصوم، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أزكي، الحمد لله الذي عافاني وحببني في الحج، الحمد لله الذي عافاني وجعلني أحب الناس، الحمد لله الذي عافاني ولم يجعلني حسودا أو حقودا أو يعني كافرا بالنعمة، الحمد لله الذي عافاني وما جعلني مريض قلب بعجب أو كبر أو رياء، الحمد لله الذي عافاني فجعلني أغض البصر وأمسك اللسان عن الغيبة والنميمة، الحمد لله الذي عافاني وما جعلني أمد يدي إلى الحرام أو أتقدم خطوة في طريق يغضب الله سبحانه وتعالى. يحيى ابن زكريا عليهما السلام كان يقول: يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. سبحان الله. فالعبد الصالح العبد التقي الذي يراجع بهذا المنطق، أنا عندما أبغض، أنا أبغض فلانا لماذا؟ لأنه ضايقني في العمل، هذه بغضاء هوى. أنا أغضب أبغض فلان لأنه منعني من أن أخذ المكان الفلاني أو الوظيفة الفلانية، هذا بغض هوى ليس بغضا لله. أنا أبغض فلانا لأن المدير والوزير قد رقاه وأعطاه درجة أكثر مني وأنا كنت أستحقها، هذه بغضاء هوى. راجع نفسك، اجعل بغضاءك لله، أن تبغض الذين يحاربون الدين، أن تبغض فسق الفاسقين، مروق المارقين، الخارجين عن المجتمع، الذين يزينون للناس المعاصي، هؤلاء الذين نبغض أعمالهم. أما أن تبغض فلانا لأنه منع عنك شيء، إنما هو سبب للمنع وليس المانع إلا رب العباد سبحانه وتعالى. أنت اسأل نفسك: أنا أعطيت هذا العام كذا وكذا وكذا، هل أعطيت لله أم أعطيت ليقال معطي؟ لما منعت، هل منعت لله أم منعت لأن هذا دخل فيه الهوى؟ عندئذ تترجم حياتك وتبدأ صفحة جديدة مع ربك. نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنه وجوده، ولعلها ساعة إجابة، أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. فك كربنا، أحسن خلاصنا، نق قلوبنا، قوي يقيننا، اشرح صدورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الأوبئة والأوجاع والأسخام يا أرحم الراحمين، وسلم المسلمين من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتم الاستعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ومعنا زائر إن شاء الله من دائرة الصحة في دبي يوضح لنا عن تفشي انتشار انفلونزا الخنازير وشيء من العلم عنه، وان شاء الله نستمع اليه جميعا بعد الدرس باذن الله رب العالمين. اللهم ابعد عنا وعنكم الامراض والاوجاع يا رب العالمين، واحفظ كل المسلمين في كل مكان، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قضية الحب في الله تكملة للخطبة كي لا نطيل ونوسع المجال لابننا الدكتور المتخصص حتى يحدثنا عن موضوع الساعة، نسأل الله أن يغنم الجميع السلام إن شاء الله رب العالمين. ما معنى الحب في الله؟ يعني أحب في الله. الله سبحانه وتعالى جعل كما قال عمر عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم: لن يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سيدنا عمر رجل صادق لا يعرف اللف ولا الدوران، قال: والله يا رسول الله، يعني إلا الولد، يعني الولد ملتصق بفلذة الكبد، الولد مبخلة مجبنة. يعني ايه الولد مبخلة مجبنة؟ يعني تيجي تخرج درهم جنيه دولار لوجه الله يطلع لك الشيطان يقول لك: يا راجل، طب والولد والطعام والشراب والكساء والدواء والإيجار والكهرباء والمواصلات والبترول، فايه يأمركم ايه بالسوء والفحشاء، ويأمركم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اقول ايه على الله؟ اقول: انا ان انفقت ما في جيبي لن يأتيني غيره. لكن رب العباد عز وجل، لما كنت انت جنينا في رحم امك وعند اكمالك 120 يوم، في اليوم 121 يكتب لك العمر والرزق، الرزق المادي والرزق المعنوي، رزق الوقت، رزق الصحة، رزق الزوجة الصالحة، رزق الولد الصالح، رزق البيئة العلمية الموجودة، رزق البلاد التي فيها أمن وأمان، رزق المكان اللي فيه الأذان 5 مرات، رزق المفتين والعلماء الموجودين، رزق الناس التي يسأل بعضها عن بعض، رزق الأقارب والأحبة، رزق أحبتك في الله الذين يدعون لك بظهر الغيب. كل هذا نوع من الرزق، لماذا لا يوضع على الميزان؟ لكن الرجل الغربي يضع مسألة الرزق هي مسألة المال، وبعدين إذا ضاع المال ضاع. لكن المؤمن كما قلت لك من قبل كسب 1000 أيام العز، فلما حدثت الأزمة، وهي أزمة إيمانية وليست أزمة مالية ولا اقتصادية، لما حدثت الأزمة رزق ب300 فقط. هنا نحن أمام شخصين: شخص يقول أنا خسرت في هذا العام كام؟ 700، لأن العام الماضي كسبت كام؟ 1000، هذا العام كسبت كام؟ 300، يبقى الخسارة كام؟ 700. هذا هو الإنسان البعيد عن فهم الإيمان. المؤمن ماذا يقول؟ يقول: أنا رزقي العام السابق وهذا العام مجموعهما 1300، بس وزعوا بحيث اخذت 1000 في السنة الماضية واخذت السنة دي ايه؟ 300. يقر قلبه ام لا يقر؟ تستريح نفسه ام لا يستريح؟ فالايمان راحة، الايمان راحة لك حتى دنيوية، تستريح، تقول كده هادي البال، سبحان الله، هادي البال، مطمئن. ليه؟ لان ابو حامد الغزالي قابل احد تلاميذه، ابو حامد ده قصة، كان يقول: كان يحضر لي في المسجد من ضمن المريدين 500 من العلماء، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض ما بقي واحد جاهلا بالله. يا الله، تلاميذه بهذا الشكل ما شاء الله عليه زي كده، يعني ما شاء الله كلنا بنعكز على بعض يعني، يعني سبحان الله يعني، يعني ده الأمر. ففي مرة هو يحدث نفسه يقول فخشيت أن يدخلني غرور. قلت يا الله، الخمسمائة عالم دول احضروا عندي أنا، ده كده أنا قد أصب. هو ليس مغرورا ولكن خشية ها أن أصب بالغرور. فورا جاءت الإجابة، وقف واحد من العوام يا إمام، يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأنه اليوم؟ حد يعرف الإجابة؟ قال أخبرك غدا إن شاء الله. يا أخي أنت سخن لي، اهدى شوية وبكرة نفكر في الإجابة ونستخير ونرجع للكتب وللمخ والعقل. ما فيش سرعة الفتاوى اللي عندنا، عندنا سرعة فتاوى. المهم خلينا احنا ايه، فأبو حامد أحسن والله، أبو حامد أجمل. المهم ثاني يوم قال يمكن السائل ايه نسي، هو لسه الدرس. ابا حامد كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ ان شاء الله غدا باذن الله. غدا اربعة ايام. ابو حامد قال الراجل يبدو حطتني في نفوخه، يعني هو دخل بالك انت يعني خلاص يعني ده انا مش راضي انساني. فدعا رب العباد، يا رب الهمني الاجابة. نام ابو حامد، رأى في الرؤيا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال له يا أبا حامد، إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأن الله اليوم، قل له إن لله أمورا يبديها، يظهرها يعني، ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أبو حامد أخذ الإجابة من من؟ من الكنترول، من المنبع. راح على الدرس، أول ما بدأ أما بعد أين السائل؟ خلاص مع الإجابة، مش منتظر التاني يقعد يقول له فيه. قال نعم. قال ما سؤالك؟ ايه سؤالك يا رجل انت؟ قال كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ قال يا هذا، ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. قال السائل يا ابا حامد، اكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يبقى مريد من نوع ايه؟ من نوع اكل الصبح لغاية ما هو فاتح فمه للخطبة، لا فاهم الرجل بيتكلم عن حب في الله والبغض في الله ولا فين. يقول ايه ده الشيخ عمر في الاخر اكتشف ان ايه، ان هذا هو الخطيب. الحمد لله الذاكرة ما زالت ايه، الذاكرة ما زالت موجودة. فاذا هذا طراز المحبة في الله. فطبعا ابو حامد الله يرضى عليه يعني بهذا المنطق يعني عجيب. فالمهم ابو حامد سأل تلميذ من التلاميذ، احنا بس ايه دخلنا يسار سن، عايزين نسمع الدكتور الحقيقة الان، متشوقين الى الموضوع اللي مخوف الناس كلها. لا تخافوا، نحن في يعني انت اذا جئت لله ها وانفضضت لله بالله عليك هل يصيبك مكروه؟ لكن تاخذ الاحتياطات الاهل العلم يقولون عنها وخلاص ان شاء الله. ونسأل الله ان يشفي كل مريض وان يعافي المجتمعات كلها ان شاء الله من كل مكروه وسوء. كان تزلزلت المدينة على عهد عمر، فصعد المنبر وقال أيها الناس لا تتزلزل الأرض إلا لذنوب قد صنعت عليها، فاتقوا الله عباد الله. سبحان الله، وكثرت الأوجاع والأسقام التي لم تكن إيه في سابقيه من علامات الساعة. المهم نسأل الله العفو والعافية. قال أين كنت أنت من يومين ثلاثة؟ ما كنتش موجود. قال كنت في بلاد كذا. قال وماذا سمعت من اهل العلم؟ اول ما يسأل ابو حامد يسأل عن ايه؟ العلم والعلماء. اما احنا نسأل عن ايه؟ ها والاسعار عندهم ايه؟ ها واخبار البورصة واخبار البتاع والغلاء والمهم يعني. قال جلست الى عالم عجيب يقول كلاما في علم القلوب ما سمعته من قبل. قال يا الله علمنا، انقل للخير. قال يقول هذا العالم لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. كلام جميل ولا مش جميل؟ ما أعجب هذا الكلام أبا حامد، لأن أبو حامد درجة أعلى. قال لا تجلس إليه مرة أخرى. ليه يا أبا حام؟ قال هذا رجل يجري ذكر الرزق على لسانه. ما قرأ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. أبو حامد أخذ من من؟ أخذ من الرجل الأعرابي اللي سأل ابن عباس. الرجل الأعرابي أسلم. قال وإيه الإسلام؟ الإسلام تنطق بالشهادتين بعد الاغتسال، تصلي، تصوم، تزكي، تحج. كان موسم الحج. قال خذوني معاكم الحج. أخذوه. انتهى موسم الحج، جلس ابن عباس ككل عام يفتي الناس. فالأعرابي لقي كوكبة من الناس مزدحمة على رجل. قال ما هذا؟ إيه الجمع هذا؟ قالوا هذا درس علم. قال ومن يعلم؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال ومن عبد الله بن عباس؟ يبدو ما شاء الله عالم بالإيه؟ بالناس وكذا. قالوا هذا ابن عم رسول الله وترجمان القرآن وحبر الأمة والذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وهو راكب وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، الحديث المشهور. قال ويستفتى العربي يسأل يقول يعني هو على درجة يعني يعرف الحلال من الحرام؟ يعني نعم يستفتى. الأعرابي طبعا تعرف الأعراب ما لهمش لا في الاتيكيت ولا في الذوقيات ولا ينتظر. وسع الناس وصل الى ابن عباس نسي اسمه. قال هو اسمه ايه؟ اسمه. قال له يا هذا انت اللي قاعد انت اللي تعطي درس العلم. قال له علمني في الاسلام. قال ابن عباس أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ فالاعرابي نظر كده قال اوقد انزل الله على رسوله قرآنا؟ هو في قرآن اصلا؟ الله يا اخي شوف، لا ابن عباس سخر منه ولا يا رجل روح اتعلم وتعال لنا، ابدا. قال اقرا. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرجل استعبر، بكى دموع هطلت. بالله عليك اسال نفسك ادي لك كام سنه دموعك ما دمعت خشيه من الله؟ تحجر القلب فتحجرت العين. يا اخي عمر الله يرضى عليه صنعت الدموع تحت عيني خطين كقبال النعل الذائبين، زي عزكم الله رباط الحذاء القديم من كثرة ايه؟ من شدة بكائه بالليل وبالنهار. المهم عاد الرجل الى قبيلته، وعاد الحج اللي بعده ولا وجد نفس المنظر ونفس القضية وابن عباس وتذكر اسمه ودخل ليسأله. قال يا ابن عباس سألتك عام اول فقرأت علي شيئا مما أنزل الله على نبيه. قال ابن عباس وماذا قلت لك؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس أكمل يعني؟ قال أولها من تكملة؟ قال نعم. قال أكمل. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقلب الأعرابي كفيه ويقول من أغضب الحليم حتى يقسم. انتوا نايمين ولا مش واخدين بالكم ولا الحكايه ما تهمكم في شيء؟ تسمع احسن عن انفلونزا الخنازير. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. حط المحاور الاربعه ضعها امامك اليوم ان شاء الله وشوف هل انت تحب لله ولا تحب بقدر ما تعطى؟ هل انت تبغض في الله؟ يعني تبغض اعمال الفاسقين ولا تبغض الناس كاشخاص لان هم ما احترموك ما قدروك كذا كذا؟ يا اخي ابو حازم رضي الله عنه كان ماشي رايح المسجد فناس في الطبق الثاني رموا عليه رماد نيران، رماد كان بقيت يعني نار باقي، رموا عليه الرماد وراح يصلي بالناس. فنفض الرماد عن ثوبه وقال من استحق النار وصلح بالرماد يجب أن يشكر رب العباد عز وجل. يا الله يقول ده أنا أصلا ذنوبي تستحقنا، أنا كان رمات فقط ده خير وبركة من الله عز وجل. هكذا كانوا رضوان الله عليه، أحب لله، أبغض لله، أعطي لله، امنع لله، عندئذ تستكمل. غير كده لا لا لا داعي، لأن احنا إن شاء الله طبعا بإذن الله من الجمعة القادمة بإذن الله تبدأ المساجد في استقبال الزبائن المؤقتين الذين يزوروننا من كل عام لعام ولا نراهم إلا بين الحين والحين، ثم ينطلق بعد رمضان كأن لم تكن بيننا وبينهم مودة. ويا ليتنا يعني نكون معا جميعا في بيت الله لنفوز فوزا عظيما. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسمع الأستاذ الدكتور وحدثنا عن هذه الأزمة العالمية. نسأل الله أن يخفف من الأمراض وأن يطرد الفيروسات والميكروبات والأوبئة والأوجاع عن بلاد المسلمين جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم على قناة الشارقة 10 مساء إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء. الله يرضى عليك ويبارك فيك حبك الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا من الصعب أن يكون كلامي ممتع زي كلام الشيخ عمر، فرجاء أن تتحملوا يعني. وسأأخذ 5 دقائق فقط. أنا أخوكم محمد دسوقي، طبيب في دائرة الصحة والخدمات الطبية، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن هذا الوباء اللي يقلق جميع الناس. سنعرض معكم الأعراض التي تظهر بهذا المرض وكيفية التعامل معه وكيفية الوقاية منه، لأنه في الأصل الوقاية خير من العلاج. وفي البداية أحب أن أطمئنكم أن هذا المرض لا يختلف كثيرا عن الإنفلونزا العادية، لأنه من نفس الفصيل وأعراضه تتشابه كثيرا مع الإنفلونزا العادية، وهي الزكام يعني العطس والكحة وارتفاع في الحرارة وآلام في العضلات والجسم، وقد يصحبه إسهال أو قيء، بتختلف من مريض لآخر. ولذلك قد يصاب كثير من الناس بإنفلونزا عادية ويتخيلوا أنها إنفلونزا الطيور، لأنه من أشهر الأمراض التي تقابل الأطباء في جميع أنحاء العالم في كل فصول العام هو الزكام والكحة وارتفاع الحرارة. فرجاء يجب ألا نصاب بالهلع عندما نتعرض لمثل هذه الأعراض، لأن هذا المرض نسبة الشفاء فيه عالية للغاية إذا ما قورنا بجميع الأمراض الأخرى. والحمد لله إلى الآن لم تسجل حالة وفاة واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسبة الوفيات التي سجلت في جميع أنحاء العالم مقارنة بعدد المصابين تعتبر متدنية للغاية، لأنه مرض قد يشفى منه المريض بدون أخذ علاج. وبتحدث حالات كثيرة إذا كان الشخص مناعته قوية يستطيع أن يقاوم هذا المرض بدون أخذ العقار. ولكن نحن ننصح جميع الأخوة، وكل واحد فيكم إن شاء الله له أسرة وله أصدقاء وله جيران، وهذا الجمع الغفير يستطيع أن ينشر هذه المعلومات البسيطة ويفيد بها المجتمع قاطبة، وهي النظافة العامة. النظافة العامة هي أحد الأساليب المهمة في الوقاية من هذا المرض، يعني ببساطة غسل اليدين بشكل متكرر وبشكل جيد يقيك بكثير كثير من التعرض لهذا المرض، لأن هذا الفيروس بيتواجد على الأسطح الجامدة مثل الطاولات والمطاعم والأكر البيبان لمدة 2 ساعة وبعدين يقضى عليه. فإذا حتى لمست شيء ملوث وكنت بتغسل إيدك بشكل متكرر، وده للمسلمين على أقل الوضوء، احنا بنتوضأ 5 مرات في اليوم، فرجاء الاهتمام بالنظافة العامة والتهوية الجيدة ومحاولة استخدام المناديل عند العطس أو الكحة والتخلص منها بشكل سليم، وعدم قصفها من شبابيك السيارات ووضعها في الأماكن المنوطة، لأن هذا الأمر مهم للغاية. ونأتي بقى للنقطة المهمة، أنه إذا تعرض أي شخص منا أو من أسرنا أو جيراننا لأعراض مشابهة لما قلتها، يجب عليه إذا كان من السهل عليه أن يتوجه إلى أقرب عيادة ليتوجه إليها، لأنه العقار متوفر في جميع عيادات دائرة الصحة ووزارة الصحة، وهو مجانا ويعطى للمريض عندما يتوجه أي مريض إلى أحد العيادات، يجرى له فحص سريع، وإذا كان الأعراض ثابتة وكان على اتصال بشخص قادم من أي دولة من الدول المنتشر فيها المرض، بيعطى بيبتدى معه العلاج ويأخذ منه العينة ويتم عزله، وإذا تأكدنا أنه يمكن أن يعزل في بيته في حجرة منفصلة بها حمام منفصل وفيها أساليب نظافة يمكن، يعني يجب ألا نهلع أنه كل مريض لازم يحجز في المستشفى، ولازم أنه في مرضى كثير ممكن يعالجوا في البيوت. يجب أن نهتم بمجموعة من الأشخاص وهم الأكثر عرضة لمضاعفات هذا المرض، وهم نساء الحوامل وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومن يأخذون عقاقير طبية لعلاج الأورام أو الكورتيزون، لأن هذه الأدوية بتقلل من المناعة. فدول بالذات يجب أن نحرص عليهم بشكل زيادة شوي، لأنه بتكون أعراض المرض عندهم أكثر حدة، لأنه درجة المناعة عندهم بتكون أقل. في الأول وفي الآخر يجب ألا نهلع، لأنه الذعر والخوف الشديد ليس مطلوبا، لأنه هناك أوبئة كثيرة وأمراض كثيرة موجودة في المجتمع، ولكن هذا المرض أخذ من الإعلام نظرا لوجوده عالميا شكل كبير، ولذلك كل الناس بتتكلم عنه. أولا يجب أن نستعين بالله، يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أمر يجب أن احنا حتى مع كل إجراءات الوقاية لا يستطيع أحد أن يضمن، ولكن احنا بنقول أنه نتبع أساليب الوقاية، وإذا أصيب أي أحد من جيراننا أو أهلنا أو أصدقائنا أو إحنا بهذه الأعراض يتوجه لأقرب عيادة. والحمد لله الدولة ودائرة الصحة موفرة كل الإجراءات العلاجية والوقائية، وعاملين خط ساخن للمكالمات بحيث أنه أي شخص يحب يستفسر عن أي حاجة موجودة. فأتمنى من الأخوة جميعا أنه من اليوم مراجعة أساليب النظافة العامة داخل البيوت وخارج البيوت، البعد عن أماكن التجمعات التي يمكن أن تنشر المرض مثل المقاهي، لأنه المقاهي والشيشة وخلافه هذه الأماكن المغلقة من السهل جدا أنه واحد يكون عنده الفيروس ينقله إلى عدد هائل من الناس. إذا تواجدت في مكان مغلق وحاسس أن التهوية فيه مش مظبوطة، يجب أنك تخرج منه أو تغطي أنفك بمنديل أو تحاول تتجنب هذه الأماكن بقدر المستطاع. التهوية في المنازل مهمة جدا، يجب على الأخوة أنهم يفتحوا النوافذ ويجعلوا الهواء النقي يدخل ومدة نص ساعة ساعة ويرجعوا يقفلوها ويشغلوا المكيفات مرة أخرى. صيانة المكيفات مهمة وتنظيفها بشكل دوري. وأتمنى من الله أن تكون هذه الكلمات مفيدة لنا جميعا إن شاء الله. عايزين يسألوا في وقت للأسئلة، حد يحب يسأل سؤال الدكتور محمد؟ تفضل. شوف، هو طبعا اي واحد بيروح العمره والحج في تطعيمات بياخذها، منها تطعيم الالتهاب السحائي وتطعيم الانفلونزا العاديه، في الانفلونزا العاديه مش انفلونزا الخنازير. ولكن مساله كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه واللي بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه، من الناحيه الفقهيه لا اعلم، ولكن انا كطبيب إذا استطاع أن يؤجل فليؤجل. يعني المكان اللي أنه في الحج عدد كبير من الناس وتجنب الاختلاط صعب للغاية، دي بقى هترجع لهذا الشخص أن يخاطر، وأنه ده هذا أمر في الفقه لا أعلم، ولكن أنا كطبيب أنصحه بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة للغاية، لأنه نسبة انتشار المرض فيها بتكون أعلى. وطبعا الحج والعمرة بتكون الأعداد غفيرة، وهذا الأمر بقى الشيخ يسأل فيه لا يسأل فيه الطب. تفضل. المجتمع اللي احنا عايشين فيه في العمل هو مجتمع معظم أماكن العمل مغلقة بتعتمد على التكييف، حتى الشبابيك لا تفتح. نعم. هل التكييف وسيلة لنقل العدوى هي هو لو في صيانة جيدة للمكيفات بشكل دوري من قبل المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه ده طبعا بيقلل. ومش بس الانفلونزا، في امراض كثيرة بتنقل عن طريق المكيف، امراض في الجهاز التنفسي، واذا كانت الصيانة جيدة، لانه في بعض الميكروبات بتفضل تنكات المية واماكن المكيفات للنمو، فهذا احد الامراض اللي ممكن يتنقل عن طريق النفس وبيلف في اجواء الحجرة الموجود فيها. ولابد ان كل المجتمع يشترك في هذا الامر، الوقاية ليست وقاية شخص واحد، يجب كل الهيئات وكل مسؤول في مكانه. يعني زي ما حضرتك اشرت دلوقتي، المسؤول عن المكيفات في هذا المكان يجب انه يزود شغله شوية وينظفها بشكل جيد، لانه ده احد المصادر. احنا بنقول كل الحاجات دي بتقلل من امكانية الاصابة بالمرض، مفيش زي ما بنقول بالانجليزي جارانتي 100%، احنا بنحاول نقلل من امكانية التعرض للمرض. وحتى لو تعرضنا للمرض يجب ان نطمئن جميعا، الحمد لله ان له علاج، ده شيء طيب. هو لسه ملوش لقاح، شغالين عليه حاليا، وان شاء الله خلال شهرين ثلاثة هيكون متوفر هنا في الدولة هذا اللقاح، ولكن له علاج. طالما له علاج يبقى نحمد الله سبحانه وتعالى ان هو متوفر، وبشرى للجميع أن هذا الدواء مجانا لكل الوافدين والمقيمين على أرض الدولة، بيعطى لكل الناس الحمد لله أنه موجود ومتوفر. هل أنت محمد في درجة حرارة معينة يحمق منها المريض أول ما تبدأ في الزيادة؟ هو ارتفاع في درجة الحرارة وليس محددا، تفرق من شخص لتاني، لأنه في أحد الأشخاص ممكن حرارته تبقى 38، التاني 39، التاني 40، بتفرق في السن ودرجة المناعة. وقد الأعراض دي مش لازم كلها تبقى مجتمعة يا جماعة، يعني مش لازم كل هذه الأعراض تبقى مجتمعة. احنا بنقول انه اي شخص يصاب بارتفاع في الحرارة وعطس وكحة معها إسهال او معها آلام في العظام، وخاصة اذا كان احتك بأحد الأشخاص الذي ثبت انه مصاب، ده بقى لازم يبقى بناخده بجدية. وفي بعض حالات، ولكن الحمد لله معظم الحالات التي اكتشفت شفيت، هذه بشرى للجميع. الله يخليك، شكرا جزيلا يا جماعة، بارك الله فيك، شكرا الله عليك، الله يخليك، ربنا يبارك فيك، الله يشفيك، شكرا.